هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالف. نقول بقى زي الملائكة، أدي واحد، واحد يقول لا لا مش زي الملائكة، يبقى أحسن. ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار، يبقى الأدي الأعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الأدنى، إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أدنى نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أحلى في الطاعة ثم صدر أمر للأدنى منه، يبقى الأعلى يلتزم ولا ما يلتزمش يا أبو الحسن؟ إنما التزام إيه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب إن كان زيهم يبقى برضو طب إن كان لسه على جنيته التي هي دون إيه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الأعلى، إحنا هنضرب مثلا، هات إن مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعك دولي، فإذا دخل يا مدراء عموميين لازم تكت ملوك كده وتحجوه مش عارف إيه، ما هو جاي من الله. وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه، يبقى اللي أدنى يقف من باب أولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب أولى. يبقى إذا سواء كان ده ولا ده كان لازم إيه؟ إن بالعلو وإن بالمساواة وإن بالدنو كان لازم يعمل إيه؟ لكن هو مرضيش. طب مرضيش مش هو جني ومختار؟ أم قال لك يا ريته ما عملش بس، ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان ما يصحش أن أسجد لله. إذن ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء إن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى، لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالم خلاص، وواحد يستكبر. يبقى اللي استكبر ده معناه تأبي بالكيفية، الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختارا؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويأسف؟ طيب هو عصر مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى يعني. قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وحيقول في الثانية إنني مخلوق من النار وأنت مخلوق من الإيه، وآدم مخلوق من الإيه؟ من الطين، وأنا خير منه. الله، إذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كأنه فاهم إن عنصر المخلوقية اللي وعين خلق منه هو ده اللي بيدي للواحد قيمة. نقول له لا يا سيدي، ده القيمة جاء مش من ناحية نفاسة العنصر، لا ده من إرادة المعنصر، يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. ما احنا بنقول في عرفنا يا سلام ده فلان ده يعمل في الفسيخ شرفات. الله، يبقى اذا المساله مش جنس، مش ايه، مش جنس، لا ده المساله اراده الله ان يكون هكذا، يبقى كل طين. ثم من قال لك ان الطين النار احسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء احسن من شيء الا اذا استوت المصلحه فيهما، وده له جهه وده له ايه، وله جهه. ما تقولش ابدا، ما تقولش دي ابدا. تيجي تقول لك مثلا المايه البردي ولا المايه السخنه، نقول لا دي لها مهمه ودي لها ايه، ودي لها مهمه. لا يقال في شيء احسن الا اذا اتحدت الايه، الطين له مهمه والاله مهمه، فإذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجه محتاجين ليها خلاص يبقى هي هي ادي بعضها تمام. اللي عمال بيعمل الطلة بالذهب واللي عمال في المعجنه يعمل الطير، الاثنين ما عايزين ما نقولش دي احسن ولا ماذا ما احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لي ده ولا يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمة أنا حر منه خلقتني من مش عارف نار وخلقتها من طين، يبقى برضه كلمة. ثم الخيرية التي ذهبت إليها ما دامت هبة من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت منه، يبقى لابد إن إيه هو يبقى فيها خير منه. طب وليه بقى؟ طب الملائكة قلنا لأن دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كأن الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعتي وعلى بري. كلكم ويا ايه؟ يبقى مرة أبى مرة استكبر، مرة أبى وإيه؟ استكبر. تيجي لقطة تانية مرة يقول من طين طيب، ومرة يقول من صلصال كالإيه؟ ومرة يقول من حمأ إيه؟ ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يقوم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا أخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له قال لا، الأمر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو أصل الأصل ماء وبعدين يتحطط على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا ما تخمر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمى، ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. تبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب، نقول له من طين صح، من صلصال صح. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. هل لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق الخالق لا المخلوق؟ اللي خلق هو اللي يقولك ازاي، انما المخلوق هتقوله انت خلقت ازاي، ازاي تيجي دي ما في صنعة نقدر احنا نسألها نقول لها انت اتعملت ازاي، انما نسأل مين صنع. اذا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم، هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا. اذا التكاونات يقول لك واصل الشمس كانت عظمة وبعدين ضاعت وانفصلت منها الارض ولعبه مش عارف ايه، واصل كانت السديد واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن بي لا يستمع الى هراء من هذه الهراءات، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شفوهاش، خلاص ما دام ما شفوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لانني اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذا المضلين عضدا دل باعجازات القران على أن قوما سيأتون يقول السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والأرض مش عارف فردت وفردت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كأن الله أخبرنا أنكم ستستمعون إلى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسكم، أصلك أصله إرد مش أصله إرد من الكلام اللي بيقولوه. فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لا مدلول، ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن، هم نفسهم ايه ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال ايه قال الحكاية دي وقال وما كنت مستحق ويسموهم مضلين مضلين لأنهم يلوون الناس عن الحق إلى مين إلى الباطل فقول أنا ما كانوش وياي حتى أقول إنهم أخبروكم من ورائي وما كنت متخذ المضلين أي الذين يخبرونكم بالخلق عبرا إذن الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له أو من شهد من خلق وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد شاهد يبقى ليس لنا إلا علم من مين من الحق سبحانه وتعالى والله أراد أن يعلمنا الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها يقول لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يخزن له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه وكلت بتاعته لقيت حلوه وشفت ابيض وعم ده عينك مغمضه اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين ووسيله ادراك مزاج غير الاثنان فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت تقول يا اخي ما هو صح اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه يبقى اذا كل شيء له ايه له قانون فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليهم المعنى عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه في ارتيابهم وفي نشككم قال لك تعالى بقى انا مره قلت من ماء كل ذبه من ماء ومره قلت لك من تراب ومره قلت لك من طين احكي بقى شوف لي المسائل دي مترتبه ازاي طب ما هو ميه انخلط عليها تراب بقى ايه طين ان وقفت عند مرحله الاولى تقول ميه المرحله اللي بعدها تقول ايه تراب المرحله اللي بعدها تقول ايه طين المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بيعمل القلل والبتاع ده وبعدين بقى فخار وبعدين نفخت فيه الروح شو قال كده قال فإذا سويته ايه يبقى قال من صلصال ايه اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحلة ايه ربنا بيقول لنا على امر غيب نقول له كذا وكذا وكذا طب رتب المراحل انهل اسره نقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال كالفخار وبعدين نفخه الروح ده عمليه البناء بناء الانسان قال لك انتوا عندكم قضيه هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقطته على عكس بنائه افرض ان احنا هنبني عمارة بنعمل ايه الاول الاساس وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى الله اذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه طيب الحياة اللي ربنا قال عليها كانت من تراب ومية وإلى آخره ونفخت فيها الروح فكأن الروح آخر شيء طب نشوف الموت ما هو الموت نقض الحياة الموت جه على أي ترتيب اللي جه الآخر نفخت فيه من روحه يطلع بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية يروح مشطب يقول لك ده شطب صلصالي هذه المرحلة الثانية وبعدين يرم بقى يطلع كده وبعدين يعفن ريحته تطلع وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يطلع يبقى جاء الموت على عكس الايه

وهو كان يريد ان يزهد. هو عايز ايه؟ يزهد. عايز يزهد وفيه مانع. منع. يعني ما منعك ان تزهد تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تزهد. نقوم نقول له لا، دي اوعى تقول لا زايدة زي ما بيقولوا. لانه اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فإذا جاء الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس أقنعه بالحجة إن هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك ألا تزكت. يبقى دي معنى ودي إيه؟ خدنا اللقطتين الاثنين. يبقى الامتناع إما أن يكون إبليس قد أراد أن يسجد فمنعه مانع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش. يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويتهموا في ابليس، كله في ابليس، كله في ابليس، يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم فهدي منعك، يا سلطان الحجة أقنعكم بأنكم تعملوا. يبقى الذي موجودة والذي إيه؟ يبقى إذا ما منعك ألا وما منعك أن تثبت جاي عشان تبين لنا الإيه؟ أوعى بقى حد يقول زايدة، واللي يقول زايدة يجب أن يستغفر الله. طيب ما دام ملوش سلطان عليكم، لا سلطان يمنعكم وأنتم تريدون، يا سلطان يقنعكم إن كنتم إيه؟ تعملوا. لأن السلطان إما سلطان القهر وإما سلطان الإيه؟ وإما سلطان الحجة. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا أخويا؟ معناه أن النار يعني أشرف. تقول له لا يا أخويا، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للآخر في أداء مهمته. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من ايه بقى؟ اهو ده الموقف بقى، اخرج منها. يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان، ما دام يخرج منه انه يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان آدم وذريته مخلوقين للخلافة في الأرض، ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومدام حيجعلكم خلفاء، خلفاء لإيه؟ لخلق كان قبلكم، أو خلفاء لله في مزاولة الأسباب. لأن الله يباشر أشياء في السببيات بواسطة ما خلق. الإنضاج بالنار الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع، فذلك هو يطعمني. وايه امال في سبب؟ اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك وانت اللي معطي. طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان بقى ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك، بس انت سبب. الاسباب ايدي الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدودة فيه. اوعى ترد يد الله وبعدين تقرب ذات الله. ازاي؟